من زمن بعيد ان كل موسم هو يزرع معنا ويأخذ الثمر ويأخذ الأرباح وما إلى ذلك. والراهن نفسه لا يأخذ شيء ولا يعرف منها شيء. لا شك أن هذا حرام. الواجب أن يفعل شيء. ها؟ ما ذكرنا في العشرين درهم. بتاع السمك. العشرين درهم بتاع السمك. السمك بارك الله فيك عليه 20 درهم لواحد. وكان السمك كل يوم يودي اللي استلف منه ده كيلو من كيلو 3 كيلو. فاجتمعوا 13 درهم. فاستفتي ابن عباس او الامام احمد فقال ادى لك 13 درهم وبقي سمك للهدايا نفسه. والله لك الان الواجب انه يحسب انا في هذه السنه ربحت كذا واخذت كذا واستفدت كذا مثلا 10,000. طيب السنة اللي بعدها 5,000 اللي بعدها 10,000 اللي بعدها 5,000 يجمع بقى ويشوف الدين استوفي ولا لا. تمام؟ إن زاد وأخذ زيادة يرد على صاحبه ويرد الله. هذا اللي يتحلل بارك الله. ها؟ يلزم المشتري يا شباب أنت كبار؟ أي شيء أرض أو عقار. لا لا لا ليس لا لا أنت بدك أبدا. لو كنت أعرفه هو في حيازة صح لكن المال هو ليس له إلا القرض ليس له إلا المال الذي أعطاه بس المال يتملك يتملك ليه؟ أنا أعرف والناس فعلا أعرف يقول الشيخ إبراهيم أخذ الرهون هذه خلاص صارت ملكا له ولا تعرف عنها حاجة معناه وجد أب بعد أب كده على طول سلسلة بعد سلسلة وجيل بعد جيل والمال راح الإيران ما عادش في إيران ولا حاجة معناه هذا سخط وحرام من أهل. قال الرهن أمانة بيد إيه؟ المرتهن. طب أنا هرهن سيارة هات. طب السيارة دي يا شيخ خذها وحافظ عليها. معنى ليس لك أن تستعملها إلا بإذن الراهن. ليس لك أن تستعملها. مش بقى تاخد سيارة تكدها من دمياط للقاهرة، من القاهرة الإسكندرية، من الإسكندرية المنصورة، من المنصورة المحلة، وما شاء الله. طب هي معدات بتتلف. معنى إلا بإذن وإذا استعملتها استعملها بالمعروف لا تصعد بها جبلا ولا تنزل بها حفرة ولا تنزل بها ماء وما إلى تحافظ عليها معنى ها العمل بها حادث بتقصير بتقصير مسرع 150 180 زي بتوع السعودية ها 180 كيلو ماشي يتحملها قلت لها ست يعني ماشي هو ماشي بالمعقول ماشي بالضبط محافظ عليه حصل له حادث من الله سبحانه وتعالى لا يضمن لا يضمن لكن المهم اذا قصر وفرط وهون فانه يضمن واضح اما اذا كان مؤديا للامانه اميرا فلا يضمن وقعت عليه مصيبه من السماء مصيبه سماويه ليس عليه ضمان. قال أن الرهن أمانة بيد المرتهن لا يحل له أن ينتفع به قولا واحدا إذا كان الدين قرضا وذا يرجع الله. قال أول أن الرهن في مقابل القرض فلو انتفع بالرهن أصبح ربا وحراما. الثاني أن الرهن ليس ملكا للمرتهن فلا يجوز له التصرف في ملك الغير إلا بإذنه ولم يأذن له. قال ابن قدامة رحمه الله أحدهما ما لا يحتاج إلى مؤنة أو العقار لا يحتاج إلى مؤنة، البيت المشاهد لا يحتاج إلى مؤنة، الأرض لا تحتاج إلى مؤنة. معنى أعطاك ذهبا، أعطاك دنانير يعني متاعا، ملابس، لا تحتاج إلى مؤنة. كالدار والمتاع ونحو فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بغير إذن الراهن بحال لا نعلم في هذا خلافا لأن الرهن ملك للراهن. فكذلك نماؤه ومنافعه فليس لغيره اخذها بغير اذنه. طب هو اعطاني بقره رهن وانا بعرف لها وانا الى اخره. طبعا المنفصل هذا النتاج المنفصل انا لي فيه نصيب بقدر النفقه. طب اللبن بقدر النفقه معنى. طب اخذتها فحرثت في الارض برضه بقدر النفقه.

في أمان؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا وتعهد مصالحه. معنى انا الان رهنت الشيخ ياسر مثلا ملابس. طب الملابس دي تحتاج الى مخزن. وضعت عنده 30 ملابس. او طعام 30. طب تحتاج الى مخزن. مخزن من عليه اجرة المخزن. بس هي ما تقول مخزن جديد مثلا بدروم. يقول لك اجرته في الشهر 500 جنيه. طب 500 جنيه من اللي يدفعها ان شاء الله. يقول لك على الراهب صاحب الايه الراهب مش المرتهن لان ده مش مركوب ولا محلوب مش مركوب ولا محلوب. طيب قال لا خلاف بين اهل العلم في ان نبضة الرهن على صاحبه ينفق عليه ويتعهد مصالحه يتفقده برضه من وقت لاخر يمكن ملابس يضربها السوس يمكن الطعام ده انها مفعوله يمكن يمكن الشيء كثير. قال ويتعهد مصالحه. أما إذا ترك الراهب الرهن بلا نفقة هل ينفق عليه المرتهن؟ فرضنا أن الراهب ما أنفقش على هذه الأشياء وأهملها. تعالوا بقى نشوف هيعمل أي أخرى. قال شيخنا حفظه الله أولا إذا أنفق عليه مع قدرته على استئذان صاحبه. شوف إزاي هذا الطيب مهم جدا. ولم يفعل لا يرجع سواء نوى او لم ينوي لانه فرط في الاستئذان. خلينا نشرح الكلمه دي ونشوف. اذا انفق عليه مع قدرتي الان انا في قدرتي استاذنه واكلمه او اروح له او يجيني او اتصل عليه. طب انا قصرت في الاستئذان وانفقت هل لي ان اطالبه؟

إلا أن معناه صحيح. وأما الرهن إذا كسب أو نما فكسب ونماؤه لصاحبه. وإذا تلف، إذا تلف الرهن أو سرق أو هلك وهو مفرط أو تعدى فيضمن، إذا لم يكن متعديا ولا مفرطا فليس عليه الضمان. الباب الثامن باب الضمان والكفالة. باب الضمان والكفالة، وكما قلت لكم هذا من الوسائل التي يستوثق بها في الديون والحقوق. قال وفيه أربعة ضوابط. الضابط الأول إيه؟ أركان الضمان أربعة، بمع كتاب ضامن مضمون، مضمون عنه مضمون له. والضابط الثاني لرب الحق مطالبة الضامن أو المدين. الضابط الثالث أركان الكفالة أربعة، كفيل مكفول، مكفول له مكفول لأجله. الضابط الرابع إذا سلم الكفيل مكفول لرب الحق بمحل العقد برئ الكفيل. طيب سؤال، الشروط اللي بنتفق عليها من الرهن والكفالة ليه بتكتب؟ أيوة بارك الله فيك، لك صيغة تكون كده أمر بعد بعد إيش؟ بعد البسملة وحمد الله عز وجل، عز وجل. ها يقول أقر أنا فلان ابن فلان علي لفلان مئة ألف مثلا، ها ولهذا الذي أقررت له قد رهنت عنده كذا وكذا وكذا، معنى رهنا شرعيا صحيحا مقبوضا مقبوضا، معنى ويحرر هذا بتاريخ كذا وكذا وكذا، معنى إذا أردتم أن ترجعوا من هذه العقود رجعتم إلى أي كتاب قولوا لي أنتم قبل أن نغلق الدرس من هاجر مسلم. تمام؟ أي يعني باب من أبواب البيوع أو الشركات أو المبالغة رجعتم فيه إلى صيغ العقود كتاب من هاجر مسلم الشيخ الجزائري يذكر بعد كل باب صيغة العقد. عشان تعلموا كيف بتعمل الصيغ والعقود. ها نحتاج إليها، المجتمع يحتاج إليكم يا طلبة العلم. طلبة العلم عملة صعبة. محامية المستدرك. محامية. جزا الله خير. يكفي. طلبة يشتغل إن شاء الله. تبرعا لله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.